بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 23 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. نعم. فعل مضارع والواو مرفوع أسفل مرفوع مرفوع بالضم لا مرفوع بحذف النون لا تكون بثبوت نعم مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع صاعد نعم تكون أمواله مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره نعم وأموال مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم للجمع والذين ينفقون أموالهم رئاء مفعول إيش؟ الهاء مبني على الضم أموالهم رئاء مفعول من أجله المفعول من أجله منصوب على المفعولية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره رئاء الناس ورئاء مضاف والناس مضاف إليه مجرور على المجرور على الإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب تعلم ثالث أنت ها سؤال أخذ نعم خط أنفق الكفار أموالهم صدا عن سبيل الله نعم أموال مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم من محل جر ومن علامة الجر صدا المفعولية على نفسي ثم قال طيب عن سبيل الله نعم عن حرف جر سبيل اسم مجرور لأنه علامة جر كيف قال كلي خالد نعم والله أقول ذلك مجلول لغاية طيب تعدو مستعد كنشع طيب قام أبو عمرو احتراما لأبي بكر. قام نعم. أبو قاعد مرفوع بالواو لأنه من الأسماء. عمرو أبو عمرو. اسمع إيش؟ الخمس. عمرو أبو الله عمرو الله لا يجرؤ بالواو. نعم الليانيابة نعم بكر عبد المضاف شخص المضاف إليه مجرور بالإضافة ما شاء الله. طيب يلا عباس عندك استعداد؟ ها طيب قدم الرجل إلى البلد طلبا للعلم. نعم إلى البلد. أنا قلت إلى البلد. إلى حرف جر البلد اسم الجر. أسمع يعني ما توافقنا على قلت إلى البلد ما يصلح. طيب. ها. طلبا. نعم. طلبا. طلبا. نعم. للعلم. اللام حرف جر. نعم. العلم مجرور بمعنى الشمس. طيب. الماضي ماضي محل إعراب. لأن ما له محل. مثل الأمر ما له محل إعراب. لو قلت قم ما صار له محل إعراب. حتى المضارع أيضا ما له محل إعراب. إلا أنه يصير مرفوع. ولا ما دام ما دخل عليه ناصب ولا جازم. فهو على الأصل. طيب يا يوسف دخل في مكة حاجا. في مكة سيء عليك عباس لأن عباس قال لازم اللي يطلع حرف جر لازم يجر بالكسرة كذا كذا عباس. طيب دخل في مكة حاجا. نعم الفاعل هنا دخل في مكة الفاعل ها ايش الفاعل ما هو ما قلت ما بيعرف بس. طيب الفاعل دخل. نعم أي نعم الفاعل الرجل فاعل مفعول من الله تعالى في حرف جر ومكة على مجرد الفتحة اللي على الكسرة لأنه ثم المصدر حاجا والمعنى المصدر والتأنيث. نعم في مكة حاجا حاجا تأمل تأمل دخل الرجل في مكة حاجة حاجة يعني من أجل الحاج حاج حال من حال من الرجل من الرجل حسنت منصوب على الحال. طيب لاحظوا أن المفعول من أجله لا يكون إلا مصدرا لا يكون إلا مصدرا ما يمكن يصير اسم فاعل وحاج اسم فاعل ولا يمكن يكون اسم مفعول لازم يكون مصدر عرفتم. فالمؤلف رحمه الله يقول هو الاسم الموصوف ولما مثل بقوله قام زيد إجلالا لعمر فإن إجلالا هذه مصدر فيكون المطلق في قوله الاسم الموصوف مقيدا بالمثال يعني أن المفعول من أجله لا يكون إلا إيش مصدرا ما يمكن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول. بعده يلا تبين خرج القوم من البلد هربا من الغرق. نعم نعم. هربا من الغرق. نعم. من الغرق؟ طيب يلا رشاد. اغتاظ أبو لهب ردا للحق. ايش؟ اين؟ نعم. يعني اللي ذهن على حرف الجر ما يمكن يصير مضاف اليه. في حرف جر يمنع. الرابع من؟ انت من الرابع انت ولا من الثاني ولا من؟ ها؟ لا انت ظن الان في الثالث. نفت. ايش رايكم يعني نخرم القاعده ولا ما نخرم؟ انا اخشى ان نخرمها قد ياخذ واحد مرتين. ها يكفيك الاستماع. الاستماع في الخير. يلا يا ابراهيم. ها والله مشكله انا نخشى ان نظلم الانسان إذا أراد يتقدم وهما جاء. هو الممنوع أنه يأخذ في الثاني ثم الليلة الثانية يقوم في الثالث علشان يأخذ. هذا ممنوع. لمسجد المدينة قدم المسلمون من للمدينة ما هم من الحج. قدم المسلمون للمدينة زيارة للمسجد. مرفوع وأنا مترفع وأنت رفع وعلامة رفعه الواو. نعم. لأنه نعم المدينة إلى المدينة. نعم. نعم. صحيح. المدينة. هو بالأول قدم المدينة حط اللام إلى المدينة. طيب. ها قصدا. ها زيارة. نعم زيارة. للمسجد. نعم نعم صح. ما نقول النبوي. النبوي يا أبا آدم شو الآن تأبى هذا الإعراب ولا توافق؟ يقول المسجد مضاف والنبي مضاف إليه. نعم قل أوافق أو أمنع أو لا أدري. لا أدري. ها؟ نعم. وصفة المنصوب منصوب لأن لقبه مجرور. وأنا مجرد. تمام. والله أعلم. قام القوم غير الكسالى أو غير الكسالى. غير يجوز وشان. لا غير تام موجب. ما هو التام؟ التام الذي ذكر في المستثنى والمستثنى. والموجب ولا شيء. وهذا اللي معنى قام القوم يعني لم يسبق. طيب اعرف قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مرفوع بالضمه وفاعل مرفوع لم تصح الضمه الظاهره على اخره غير مستثنى غير حرف جر مستثنى منصوب على الاستثناء من الكلام زيد غير زيد لا غير الكسالى أولا نعم الكسالى مستثنى منه منصوب لا ماذا يقول مؤلف المستثنى بسوى وسوى وغير وش يقول فيه مجرور لا غير. طيب اذا غير مضاف على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب عبد القادر يلا تقول ضرب أبو أخيك أخاك عرفت البارح؟ مضاف إليه وش كمل أبو أخيك نعم مضاف إيه مضاف إليه مجرور وعلامة مجرور إليه كسر الياء الياء الياء نعم نيابة عن فتحة نيابة وعلامة الياء لأنه من أسماء خمسة عين إيه لك نيابة عن إيش نيابة عن فتحة فتحة المجموع نعم وأخي مضاف مكاف مضاف إليه نيابة عن كفة لماذا؟ لأنه من أسماء خمسة نعم أخي مضاف مكاف مضاف إليه نعم إيش بعدها؟ كمل نعم وأخي ليش بعدها مضاف إليه كمل الكافية كمل أغلب الكافية أخي مضاف مجرور معارض جمع كثرة الإمارة في الإضافة. نعم المثال اقرأ منها مرة ثانية. يدرك أبو أخي ضرب أبو أخيك. اي طيب اخي مضاف وكاف مضاف اليه. نعم مجرور وكاف شيء صغير وكاف من نعرف مضاف اليه في محل جر. طيب مضاف اليه زين. اخاك اخاك او اخاك ضرب ابو اخيك اخاك. أخذت أخذ من الصف وضربت وطعلها بالنسبة. لا لا أخذت أخذ لي مكتوب. إيه علامة مكتوب. وأنت نصبه ألف شاك. هذا ألف. نعم نيابة على فتح. نعم لأنه طيب أخا مضاف. نعم أخاك. نعم ما يمكن جر كل الضمائر ما في جر بل كل المبنيات ما تكون مجرورة. المبني لا يقال مجرور ولا مرفوع ولا منصوب يقال مبني في محل. كل الضمائر وكل المبنيات. أخاك أخا مضاف. طيب على في محل سبحان الله أخا مضاف والكاف مضاف إليه. كيف تكون محل نصب مضاف إليه؟ طيب في محل جر تمرن على الإعراب يا عبد القادر تمرن على الإعراب. أنت الظاهر عندك علم لكن ما عندك إعراب. يلا اللي بعده حرف ما قام القوم إلا فرس. أحسنت تمام أريدها قرشية. ما قام القوم إلا فرس. إلا فرس يتعين لماذا؟ لأن منقطع. أحسنت أعرف ما نافية. نعم قام فعل ماضي مبني على نعم القوم فاعل مصدر مضارع مبني على إلا على استثناء فرسا مستثنى منقطع منصوب على وزن مضارع مبني على. طيب هل بعرف تميمية يا أمين؟ تميمية؟ أي نعم يجوز الوجهان فيها. ها؟ يجوز الوجهان. ماذا تقول؟ ما قام القوم إلا فرسا أو إلا فرس. اعرفها على الثاني فرس. نعم لا نافية. نعم قام فعل الماضي مبني على الفتح أو قام فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء إلا فرس. أداة استثناء إيش؟ أداة استثناء ملغاة. لا فرس بدل عن القوس. نعم وعلى طرف الضم الظاهر على خير. احسنت يلا حسين. كان البرد فارسا كانت ناسا مرفوع بإيش؟ مرفوع بإيش؟ مرفوع بكان. بكان ضيع. وعلى مترفع الضم الظاهر. نعم. فارسا خبرها منصوب بها وعلى مترفعه الفتح الظاهر. هل يجوز أن نقول كان البرد فارس؟ لا ما يجوز، لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب ما دليلك على أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ من كلام من؟ من كلام من يسر، من كلام من يحتج بكلامه، كلام مالك. لا ما هو من كلام عالم، لأن العالم يعطيك الحكم بس. قوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، احسنت، حيث رفعت المبتدا ونصبت الخبر. اللي بعده ما قام الا زيد او زيدا او يجوز الوجهان؟ لا يجوز الوجهان. لماذا؟ نعم أحسن، فيكون على حسب العوامل. أعرف إلا أدب ما الغاز زيد فاعل مخبور بكم الله على أخيه. طيب بعده إن المسلمين مفلحون أو مفلحين؟ من اللي بعده؟ أنت يلا. إن المسلمين مفلحون. نعم. أعراب. ها. حب. يدخل عليه مبتدأ ويسمى اسمها. إيش؟ لا لا. ما إن أداة توكيد تنظم المبتدا. نعم. إن المسلمين اسم إن منصوب بالياء علم ليش منصوب بالياء؟ والأصل أن المنصوب يكون بالفتحة بل نيابة عن إيش؟ فتحة ليش؟ إذا أجبت فكن متأكدا نيابة عن ها؟ نيابة عن فتحة ليش؟ لأنه عليها قريبة منها أقرب من كسر. نعم نيابة عن كسر لأنها قريبة منها والأقربون أولى بالمعروف. طيب إن وش قلت فيها؟ لا أعلم فيها عليها هنا لأنها في النص كذا حد نص بليها تكون هنا الفتح لأنه جمع مذكر. أحسن سمع. طيب نعم في الاسم الموصل لا منصوب بالله يعني أنا مش نصف الله منصوب بإن وعن نصف الله. طيب المسلمون خبر كيف إن المسلمين ايش مفلحون خبر هنا مرفوع بالضمه مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم مرفوع بايش بالواو لا علامه رفع الواو لكن مرفوع بايش يعني ما هو العامل الذي عمل فيه الرفع خبر مرفوع علينا وخبر هنا وين رفعه في الاسم المخصص. طيب اللي بعده مستعد له. طيب ها خامس حتى الرابع يلا بسم الله الرحمن الرحيم نعم. نعم. نعم. بسم الله. في ون مضاف. إذا كان اسم جلالة مضافا فإن مضاف. اسم مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه. نعم. الرحمن الرحيم هذا واحد الرحمن لا يا أخي أنت الآن تقرأ كل صلاة مفروضة وش تقول؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم؟ بالكف. إذن أعرف عنه بالكف. سلام. سفل إيش؟ أحسنت. الرحمن صفة لفظ الجلال. هون يا رجال الله فيك. ما تعرفون المتأخر ناس. يلا. الرحيم. أحسنت. يلا محمد. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يأبى الله يأبى الله الله كلوا تضم اللام لا أنه قال نعمين على الله كلوا. نعم. على محمد كم مرتبه عندنا لا شويه سعر عمر مبني على حسن نوح كم والواو مبني الواو مبني عطا نعم نعم ايش لا لا لا لا لا فعل مضارع مجزوم بحرف النون. فيش مجزوم فيش مجزوم مجزوم بلا نعم. والواو ما اعرف كلمه إذا باقي كلمة أعطنا فيها بعد عرب نعم محمد ما عرف ها عرفت أهلا طيب أعرف قال الله تعالى فويل للمصلين هنا يحتل من أقل نعم نعم نعم اسم مفعول بالله وان جرد لانه جمع مركب ثالث خاف ابو رشاد الخبر نعم خبر متى اين هو وأين الخبر؟ خبر وين؟ ها؟ ها؟ لا ما يمكن يكون الخبر ضمير مستتر أبدا نعم طيب أجاهم مجرون للمصلين متعلق بالمحذوف تقديره؟ فويل كائن للمصلين نعم يلا رشاد خذ بعده يوسف اخذ هذا خلص ها انت ما حضرت انت ها ما تقول لي عندي نص دقيقه وهو الاسم الموصول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك السوابع فقد تقدمت هنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المفعول معه المفعول معه يعني المفعول الذي سببه المعية يعني المصاحبة وهذا يقول مالك في تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف المنصوب خرج به المرفوع والمجرور وهذان يقيدان جنس ولا فصل جنس الذي يذكر لبيان مفعول ما فعل هذا فصل خرج به بقية المنصوبات ولو قال المؤلف الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لكان أوضح الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لكان احسن لان قوله الذي ذكر لبيان من فعل معه الفعل يشمل حرف العطف في مثل قام زيد وعمر الا ان قوله المنصوب يمنع فيما اذا كان العطف على مرفوع أو مجرور لكن ما قلناه أوضح الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع طيب مثال ذلك جاء الأمير والجيش هنا يجوز في الجيش الرفع عطفا على العميل، وحينئذ لا يدخل في هذا الباب، لأنك ستقول جاء الأمير والجيش، فيكون اسما غير منصوب، يكون اسما غير منصوب. ويجوز أن تقول جاء الأمير والجيش على ما مثل به المؤلف، وحينئذ يكون مفعولا معه، وتكون الواو بمعنى معه، جاء الأمير مع الجيش. عرفتم ولا لا؟ طيب، إذن يجوز في هذا التركيب وجهان. الوجه الأول جاء الأمير والجيش، والوجه الثاني جاء الأمير والجيش. فعلى الأول تكون واو عاطفة، وعلى الثاني تكون الواو واو المعية. ولنعرفه على الوجهين، فنقول جاء الأمير والجيش، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الأمير فاعل مرفوع وعلى مترافي ضمة ظاهر على آخر، والواو حرف عطف، والجيش معطوف على الأمير، والمعطوف على المرفوع مرفوع على مترافي ضمة ظاهر في آخر. الوجه الثاني جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، نقول جاء الأمير جاء في الماضي والأمير فاعل، والواو واو المعية، والجيش اسم منصوب بواو المعية وعلى متنصب فتحة ظاهرة في آخر. عرفتم؟ طيب، المثال الثاني استوى الماء والخشبة، هذا ما جد فيه العطف، استوى الماء والخشبة يعني استوى مع الخشبة، أي صار متساويا لها. وهذا لا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنك لو جعلت الواو عاطفة صار هناك استواءان، استواء للماء واستواء للخشبة، وهذا يفسد المعنى، لأن المعنى أن الماء حاذ الخشبة، حاذاها وسواها. وعلى هذا فيتعين في هذا المثال أن تكون الواو واو المعية، أن تكون الواو واو المعية. نعم. طيب، فتقول استوى فعل ماض، تقول في الإعراب استوى فعل ماض مبني على، لا لا لا لا، على فتح مقدرة، فتحة مقدرة على الألف ما عم يقول التعذر، والماء فاعل مرفوع وعلى مترافي ضمة ظاهرة في آخر، الواو والمعية، الخشبة اسم منصوب بواو المعية وعلى مترافي فتحة ظاهرة في آخر. طيب، نطق ناطق فقال استوى الماء والخشبة، خطأ. ليش؟ لأن لا وجه للجر، وهنا يجب أن ينصب على المعية. قال نطق آخر فقال استوى الماء والخشبة، ما يصح لأن الخشبة ما استوى، لكن الماء هو الذي استوى الخشبة. تعرفون وش معنى هذا؟ مثلا البئر في أعلىها خشبة، والماء بدأ يرتفع شيئا فشيئا حتى وصل إلى الخشبة، حينئذ نقول استوى الماء والخشبة، يعني أن الماء سوى. طيب، هذا المفعول معنى. إذن هو الاسم المنصوب الذي يقع بعد واو بمعنى مع زيد. قام زيد وعمر عطف ولا معية، قام زيد وعمرا واو معية، يجوز هذا وهذا؟ يجوز هذا وهذا. طيب، لكن يقول العلماء في الكتب الموسعة إن الأصل العطف، الأصل العطف إلا لسبب. وعلى هذا فإذا قلنا جاء زيد وعمر كان أصح من قولنا جاء زيد وعمر، لأنه على الأصل. أما لو قلت قمت وزيدا، قمت وزيدا، فهنا المعية أحسن أصح، لأنه لا يعطف على الضمير المتصل إلا بعد الضمير المنفصل. نعم، قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف وتقد. المهم على إيش نقول؟ يجوز في كل واو عطف أن تكون بمعنى ما، إلا إذا كان العطف على فعل لا يقع إلا من اثنين، فهنا لا تجوز المعية. خذ القاعدة هذه: كل حرف عطف بالواو يجوز أن يجعل للمعية إلا إذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين فيتعين العطف، مثل تشارك زيد وعمر. هنا لا يمكن أن نقول وعمرا، ليش؟ لأن أصل تشارك لا تقع إلا من اثنين، فإذا قلت وعمرا صار ما وقعت إلا من واحد. طيب، تقاتل زيد وعمرا، ها ما يجوز؟ ليش؟ ها؟ لأن تقاتل ما تقول من اثنين، ولو قلت زيد وعمرا معناه أنه صار من زيد وحده، وهذا ممتنع. القاعدة عندنا في باب المعية، في باب المفعول معه، أن كل واو عطف يجوز أن تكون واوا للمعية إلا إذا وقعت بعد فعل لا يقع إلا من اثنين، فهنا لا يجوز أن تكون واوا للمعية. طيب، سافر زيد وعمر يجوز ولا ما يجوز؟ المهم يجوز العطف والمعية، يجوز العطف أن تكون واو معية. فتقول سافر زيد وعمر، وسافر زيد وعمرا، لكن الأرجح وعمر، لأن الأصل عطف، الأصل بالواو أن تكون عاطفة، ولا تكون غير عاطفة إلا لسبب. ثم قال المؤلف: وأما خبر كان وأخواتها. بعد أن أنهينا هذا سآتي ببيت يتضمن المفاعيل الخمسة. قال فيه الناظم: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا تضمن المفاعيل الخمسة، الجيد منكم يبينها لنا. البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا في خمس المفاعيل. طيب، أذكر البيت والمفاعيل. نعم، ضربا، المفعول المطلق الذي هو المصدر، أبا عمرو المفعول به، غداة أتى، يسمى مفعولا فيه، الظرف يسمى مفعولا فيه. طيب وصرت والنير مفعول معه، خوفا من عقابك لي المفعول لأجله. نعم. طيب نشوف سرت والنير، هل يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة؟ لا. ليش؟ لم أعرشن الضمير، لأن النيل لا يسير، لا لا لا، هذا جريان ما هو يمشي. أنا ما هل نحن الآن نتوقع أن النيل يجي للجزيرة العربية؟ ما نتوقع، لكن يسير في مجرى. ولذلك نقول سرت والنيل لا يمكن أن تكون الواو عاطفة، وهي نظير قول المؤلف هنا إيش؟ استوى الماء والخشبة. طيب الخلاصة الآن يمكن ترفق، إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، إذا كان لا يقع إلا من واحد فهي للمعية فقط، إذا كان لا يقع إلا من واحد، إذا كان لا يقع إلا من اثنين امتنعت المعية، إذا كان لا يقع إلا من اثنين امتنعت المعية، إذا كان يقع من الاثنين جميعا جاز الوجه. طيب هذه كأنها غريبة شوي، إذا كان الفعل لا يكون إلا من واحد امتنع العطف وصرف الواو للمعية، إذا كان لا يمكن إلا من اثنين امتنعت المعية ووجب العطف، إذا كان يصح من هذا وهذا جاز الوجهان، والعطف أرجح إلا لسبب، والعطف أرجح إلا لسبب. تمام الأول مو تمام؟ طيب إذا قلت اشترك زيد وعمر، وش اللي امتنع؟ المعية. ليش؟ لأن اشترك مفعول من اثنين فلا بد من العطف. طيب سرت والنيل يمتنع العطف لأن السير من واحد، ولو عطف جعلت السير من اثنين. استوى الماء والخشبة مثل يمتنع العطف، لأنك لو عطف لكان يتساوى الماء والخشبة، يعني يقع الفعل منهما جميعا، وليس كذلك، لأن معنى استوى الماء والخشبة ساوى الماء والخشبة. طيب استوى البر والشعير يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لكن العطف أرجح إلى الفعل، لأن الاستوى يكون من الشعير ويكون من البر. طيب قال المؤلف وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، إنما قال ذلك لأنه قال المنصوبات كم؟ 15، ولا أتى بخمسة عشر، فأحالنا رحمه الله في خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، أحالنا على ما سبق، وذكرنا هناك أنه قد بقي عليه من المفعولات واحد، وعد 15، وذكر 15 ولا عد إلا 14، وهو مفعولا ظن وأخواته، وسبق في باب النوافل. وكذلك التوابع تقدمت هناك، التوابع كم يا عبد؟ ما هي؟ ها؟ النعت هذه واحد، بدأ ها؟ لا هو خلي يجيب، إذا وجه السؤال لواحد ما حد يجيب، ها؟ كما يقول ما يخالف البدل، إيش بعد؟ تعود والتمييز والتوكيد خطأ. طيب العطف، نعم. طيب إذن هذه التوابع أربعة، وبذلك تم الكلام على منصوبات الأسماء. ونرجو إن شاء الله أن نكون قد فهمنا هذه المنصوبات. وكما قلت لكم إن هذا الكتاب وإن كان صغيرا الحجم لكنه كثير الخيرات، فيه بركة كثيرة وفيه فائدة عظيمة. نقرأ المحفوظات ولا لا؟ ها؟ ولا يزالون مختلفين. مو بلازم يقول استوى ماء وخشبة يصبح. طيب ناخذ الآن، ما الفرق يا حمد بين المفعول به والمفعول معه؟ بقى عليه الفعل، نعم لم يقع عليه الفعل وإنما صار مصاحبا. طيب ما الفرق بين المفعول به والمفعول فيه؟ المفعول به هو المبين للهيئات، المفعول به نعم، والمفعول فيه نعم. المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل نعم، والمفعول فيه هو الذي وقع الفعل ظرفا، هو الذي وقع ظرفا للفعل. ايش هو الذي وقع ظرفا للفعل؟ المفعول فيه ظرفا للفعل نعم. أكلت عندك تمرا، وين المفعول به والمفعول فيه؟ عندك تمرا، عندك مفعول به، مفعول به عندك هنا، وتمرا مفعول فيه. ما شاء الله، لا لا هل يمكن واحد يصير بوقت التمرة؟ لا لا التمر هو المفعول به. طيب وعندك هو المفعول فيه. وش تقول يا جماعة؟ صحيح أكلت عندك تمرا، هو لما شاف عندك متقدمة عند هذا الظرف، وتمرا مفعول به وعند مفعول فيه، صح؟ طيب ما الفرق بين الحال والثنية؟ نعم هو التمييز. ويفكر نعم يعني هذا يفسر التمييز، يفسر العيان، وهذا يفسر الكيفية. طيب مثل المثال جاء محمد الحال اين الحال تمييز فتق شلون فتق شحما هذه مفعول به تصبب زيد عرقا صح لان العرق ذات شوف يجري واضح طيب يا عبد الله ما الفرق بين كان واخواته بين خبر كان واسم ان كل منصوبات ما هذا ابراهيم واسم ان يكون خبر هنا واسم ان يكون مبتدا ومصدر اذا فرض ان اسم ان هو المبتدا وخبر كان هو الخبر ولكن منصوبات طيب لا مستعد طيب ما الفرق بين العطف والتوكيد نعم توكيد التوكيد يعني التقوى والتثبيت. ما هو العطف؟ أحيانا ما في مشاركة، لكن مهر المشاركة بل مهر المشاركة. التوكيد يكون بأثار معلومة. يعني معناها أن التوكيد تابع، كلهم تابع، لكن التوكيد تابع بلا واسطة، والعطف تابع بواسطة حرف العطف. طيب الله أعلم. نعم وهو نعم هو نفس الشيء. هنا الذي قام الذي قام الجملة نازل وفاء صوت موصولا من الفعل. طيب يلا حسين. كان المطر شديدا كان فعل ماضي ناسخ. ماذا يصنع او ماذا يعمل؟ نعم إن المطر شديد. خط نعم يوش ماذا يدل عليه من المعنى؟ إيه لكن وش معناه؟ وش يدل عليه من المعنى؟ حرف تشكيك. ايش حرف؟ حرف توكيد. طيب نعم لا لا نعم ينصب المبتدا. نعم المطر مرفوع بها. طيب لو قال قائل إن المطر شديدا صح توافقون على هذا؟ صحيح، لكن فيها لغية قليلة بنصب الجزئين. طيب يلا بعده. نجح الطلبة كلهم أجمعين. ها؟ كلهم ليش؟ طيب أعرف خطأ. كلهم توكيد. ها؟ نعم توكيد للطلب وتوكيد المرفوع. المرفوع أجمعون توكيد الفاعل. يعني توكيد ثاني. توكيد ثاني الفاعل. توكيد المرفوع مرفوع مثله وعلى رأسه. الواو نيابة عن الضمة لأنه في مصحف جمع مذكر. نعم. والنون نيابة عن. والنون. النون نيابة عن الكلمة التي لا. جيب نيابة عن. لأن التنوين التنوين طيب جاء القوم إلا فرسنا النطق صحيح صحيح وش اللغة جاء القوم إلا فرسنا تميم فرسنا ولا فرسنا إلا فرسل حجازية ها لغة حجازية حجازية مش حجازية كوفية كوفية أهل الكوفة والبصرة أولم ما هم بقى أهل اللغة طيب أجاب أي فرس جواز الإبجاب والاستثناء نصب الاستثناء رغض بني ثمية طيب من ضدهم حجازين وشرا الناس على كل حال طيب صح مثل ما قال آخر أعرفها على رواس بني ثمية إبدالا يا في الماضي نعم مبني على الفتح نعم قوم فاعل مرفوع عن فتح الضم الله على آخره إلا فرس نعم. إلا ذا استثناء مش بعد مضاف نعم هذا استثناء مضاف نعم فرس فرس فرس أنتم معنا؟ يا عبد الرحمن خبرك شجاع لا بدل من القوم صح بدل من القوم مرفوع بدل من القوم مرفوع على وجه الدم الظاهر على آخر طيب هل ابن مالك ذكر في هذا بيتا صح وانصب من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع هذا يكفي طيب يا عبد الله تاخذ ولا نيم ها طيب عارف جاء القوم حاشا زيد وحركها أنت جاء القوم حاشا زيدا وزيدا زيدا وزيدا طيب جاء القوم ما حاشا زيد زيدا زيدا ولا جزء زيدا طيب اعرف على الأول جاء القوم حاشا زيد نعم الظاهر في آخره القوم فاعل مفعول بالضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء إيه هي حاشا فعل ماضي موصول بضمة مقدرة مهين على المقدر على علم من ظهوره لا توافقون لا يوافق نعم سمع حاشا زيد بالكسر زيد لا زيد نعطيك يا علم حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل له من الاعراب طيب زيد ها وش حرف جر نعم. علم الجهل يخفف مظاهرة في آخر. تمام. الأخ قام القوم ما عدا زيدا أو زيد ما حرف أنت حاضر ولا ما حرف؟ ما عرفتها. طيب الأخ حاضر ولا ما حرف؟ متقن؟ يلا. قام القوم ما عدا زيدا أو ما عدا زيد؟ زيدا. طيب وجوبا ولا يجوز ما عدا زيد؟ وش يقولون يا جماعة؟ ها؟ لا يجوز. إذا جاءت ما ما يجوز. إذا جاءت ما ما يجوز إلا أن تكون منصوبة. اعرف ما عدا زيدا. جاء القوم ما عدا زيدا. مبني على السكون. مبني على الضم. مبني على الفتح. كيف؟ إيه؟ أهل السكون ما أنكرناها. يلا نشوف بسرعة ألف فتح. متأكد؟ طيب صحيح. شجاء الهمز مفتوح. طيب القوم طيب ما عدا زيدا؟ لا. سلام. يلا سلمان كمل. اي ما الحالة؟ لا هو قال ما. اصبر يا اخي. لا سلمان ما هو هي. وش ما ما في استتار؟ ما خل الفاعل موصول اهلا فيه. اي اي هي ما عدا زيدا. سلام. هذا عبد القادر. ها اين ما مصدرية؟ ها عدا لا نعم نعم ما عدا زيدا مبني على الفتح. مبني على الفتح. تأمل. والفتح ما عدا زيدا هو يبني على السكون إلا مع ضمير رفع. لا يبني الماضي على السكون إلا مع ضمير رفع المتحرك. سمعتم يا جماعة؟ الماضي ما يمكن يبني على السكون إلا مع ضمير رفع المتحرك. مثل ضربته. هذا أمين هذا مقدر عليه الألف. نعم. يلا يا سلمان كمل. منع من ظهورها. نعم. والفاعل قام القوم ما عدا مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم. زيدا نعم نعم تمام. اللي بعده خلا زيد خلا زيد خلا فعل ماضي. نعم فعل ماضي مبني على الفتح. مش أخطر مش أخطر إذن مبني على لا يا أخي فتح ماذا ما أخبر الألف فتحة مقدرة على آخر. إذا كان الفعل الماضي أخر ألف فهو ما بين الفتح مقدر على آخر. طيب فهمتم القاعدة الآن؟ إذا كان الفعل ماضيا آخره ألف فهو ما بين على فتح مقدر على آخره على الألف. من عم ظهوره؟ طيب زيد وأنكر في غنى ظاهرة في آخر. هل هذا من باب الاستثناء أو من باب الفعل والفاعل؟ من باب الفعل والفاعل. أين أحسن قام القوم غير الفرس ولا غير ولا غيري غير ها؟ غير الفرس غير الفرس ولا يجوز غيره ولا غيري. الثاني ما تجوز على لغة بني تميم. قام القوم غير زيد شو عندنا الآن؟ قام القوم ما في أشكال بالرفع غير او غير او غيري غير غير بالتغلق العرب وغير على التنوين وغيري خطا على كل لغات صح اعرفها على النص غير الاثناء وهم غاض والقوم كمل عنا ثلاثة اثناء وس ما شاء الله استثناء وهم غاض والفرحي مضاف إليه ومضاف إليه أحسن. طيب يلا خالد طيب يجوز قام القوم غير زيد على لغة من؟ قام القوم غير زيد غير الفرس غير على لغة سمين عند بني سمين. يجوز قام القوم غير الفرس يجوز على لغة بني سمين. وش تقول يا جماعة؟ ها؟ الله يخليك كرفناكم لا يعرف باب الاستثناء. قام القوم غير الفرس على لغة بني سمين غير الفرس على لغة بني سمين يعني لما شفت المتوقف كنت غير صحيح ليش لماذا؟ لأن طيب غير وغير حددناها بواحد يعني عند التحديد. لا انا اقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد كذا لو جيني جوز لا لا خصص الله انا ترى اريد الفرس. قام القوم غير الفرس قام القوم غير الفرس يجوز وجهين يجوز وجهين متفقون على هذا؟ اتفقتم على الخطأ. هذا يمكن أول إجماع غير معصوم. طيب يا أخواني إذا صار الكلام تاما موجبا إذا كان الكلام تاما موجبا وش الواجب فيه؟ باتفاق العرب باتفاق العرب سواء منقطع ولا متفق الكلام الآن قام القوم غير زيد تام موجب غير فرض قام القوم غير فرض تام موجب ولا لا؟ ها؟ كيف يجوز البدع؟ التمميون يجوز إذا كان تاما منفيا أي منقطع إذا كان منقطع وهو تام منفي. شو يا جماعة إذا كان الكلام تاما موجبا معروف عندنا جميعا أنه يجب فيه النصب على كل حال إذا كان تاما منفيا يجوز الوجه إلا إذا كان التام منقطعا فيتعين النصب عند الحجازيين ويجوز الوجهان عند بني تميم إذا كان تاما منقطعا مثل أن أقول ما قام القوم غير الفرس ما قام القوم غير الفرس عندك موجود هذا تقريرنا يا جماعة ما يخلق وش هو مثال قدم القوم هذا لغة لا حق فيها ما ما قدم إيه في حال نفي لا لا في حال نفي شف أنا أتعرفكم ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصر وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال يقع وقع ما استثنت إلا مع تمام ينتصر هذا التام الموجب بدليل قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل يعني اختير اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع هذا متى؟ إذا كان منفيا تاما منفيا منقطعا جاز الوجهان على عند بني تميم ووجب النص عند الحجازيين ها؟ إيه؟ المهم هذا القاضي أفضل رقم واحد رقم واحد إذا كان تاما موجبا ها بدون تفصيل وعلى كل لغة طيب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء ما لم يكن منقطعا فإن كان منقطعا تعين النصب عند الحجازيين وبقي جواز الوجهين عند بني تميم ترى ولا لا هذا وهي هذا القسم الثاني القسم الثالث الناقص وش حكمه على حسب العوامل الناقص على حسب العوامل فإذا إجماعكم الآن إجماع على خطأ ولكن نحمد الله أنكم لستم كل الأمة التي لا تتم على ضلالة نعم أين لا ما أعرف ها عجيب المثال هذا تم موجب تم موجب أجل هذا ضرر التقليد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مخطوطات الأسماء المخطوطات ثلاثة أقسام مخطوط بالحرف ومخطوط بالإضافة وتابع للمخطوط فأما المخطوط بالحرف فهو ما يخبر بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وواو رب وواو والتاء واو رب وبواب ربا وبمج ومنج وأما ما يقصد بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء، يعني ما يخفض من الأسماء، لأن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة. سبق ذكر المرفوعات، كم مرفوعات؟ سبع. المنصوبات 15. المخفوضات 3. ولم يذكر المجزومات، لماذا؟ لأن الأسماء لا تجزم. طيب، إذن مخفوضات الأسماء يقول ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. مخفوض بالحرف يعني أنه اسم دخل عليه حرف من حروف الخفض فيكون مخفوضا، ولا بد. انتبه أخي. مخفوض بالإضافة يعني اسما أضيف إليه، لأنه هو المضاف، بل أضيف إليه، فالمضاف إليه دائما مخفوض. الثاني مخفوض بالتبعية، وهي 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. فنعت المخفوض مخفوض بأي شيء قبل؟ بالتبعية. التوكيد مخفوض، توكيد المخفوض مخفوض بالتبعية. العطف المعطوف على المخفوض مخفوض بالتبعية. البدل من المخفوض مخفوض بالتبعية. هذه 3 أقسام. مثال المخفوض بالحرف: أن تقول مررت بزيد يجب. فلو قلت مررت بزيد فهذا خطأ، لأنه إذا دخل حرف الخفض وجب خفضه. ولكن لاحظ أن علامات الخفض تختلف، ليست علامة الخفض الكسرة دائما. علامة الخفض إما كسرة أو ما ناب عنها، ينوب عنها كما مر الفتحة والياء، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والفتح في الاسم الذي لا ينصرف. طيب، إذا جرمنا الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة فهو مخفوض، لكن نقول مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب، المخفوض بالحرف انتهينا منها. المخفوض بالإضافة، هل هو المضاف أو المضاف إليه؟ المضاف إليه، يعني الجزء الثاني من المركب تركيبا إضافيا. مثاله غلام زيد، غلام زيد أيهما؟ زيد. هذا هو المخفوض بالإضافة. طيب، مخفوض بالكسرة ولا بإيش؟ أو ما ينوب عنه، قد يخفض بالفتحة أو بالياء، لكن الكلام على أنه مخفوض. فكل اسم مضاف إليه فهو مخفوض. تقول مثلا: هذا غلام زيد، ولا تقل هذا غلام زيد أو زيدا، لا، يجب أن يكون مخفوضا. وتقول: ارتفع علم المسلمين، ارتفع علم المسلمين، فعلم المضاف والمسلمين مضاف إليه مشهور، ها، بالنيابة نيابة على الكفر. وتقول: هذا بيت أبيك، بيت مضاف وأبي مضاف إليه، مجرور بالإضافة عن جره الياء نيابة عن الكسر. هذا المخفوض بالإضافة. المخفوض بالتابعية تقول: مررت،